يا ريت مكان الإحساس ولا كان الحب ولا كانت النهاية يا ريت يا ريت مكان ما بين الواو وداع ماشية